الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب فضائل القرآن في الباب 11، قال: باب الغلو في القرآن. والغلو في القرآن هو التشدد ومجاوزته أو المجاوزة في القرآن عن الحد. وقد يكون هذا في المجاوزة في تأويل القرآن وتفسيره معنى باطل، أو قد يكون في الاستكثار منه حتى يؤدي إلى أن يترك الإنسان ما وجب عليه فيطغى أو تطغى قراءة القرآن على غيره من الفرائض فيقع فيما حرم الله. ومن ذلك أيضا من أنواع الغلو، الغلو فيما يتعلق بالقراءة كما يرى ويسمع من التشدد عند بعض القراء في إخراج الحروف، وكما يسمى تحقيق القراءة حتى يخرج عن المعنى الصحيح وحتى يصبح ممجوجا، فغلو في إخراج الصوت وكما قيل وإعطاء الحروف حقها. قال رحمه الله: فيه حديث الخوارج المتقدم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله حديث الخوارج في باب إثم من فجر بالقرآن. وهؤلاء كما ذكرنا كان عندهم غلو، وغلو الخوارج في القرآن من حيث أنهم أولوه على غير تأويله، ففسروا كلام الله تبارك وتعالى وفق عقولهم وأهوائهم، كما فسروا قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فحكموا على تحكيم الحكمين للصلح ولحقن دماء المسلمين أن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، فكفروا الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا عن المسلمين مستبيحين لدمائهم. فهذا غلو، لا شك أنه غلو. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس، وأقرأ القرآن في كل شهر، أو اقرأ القرآن كل شهر. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، طبعا الحديث هو من حديث عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن عمر المعروف المتفق عليه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من الصحابة وكان من عبادهم، وهذا معروف عنه رحمه الله. وهذا الحديث كان سببه أن زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشتكت لوالده عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عبادته لله تبارك وتعالى كانت قد تطغى على حقها، وربما لم يعطها حقها لكثرة عبادته رضي الله عنه. فأتى عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر، فدعاه وأخبره بذلك، إلى أن قال في آخر الحديث: فإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن المبالغة أحيانا في التعبد قد تؤدي إلى ترك ما يجب وإلى التفريط في بعض الحقوق، وهذا لا يحبه الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله ذكر هذا لأجل القرآن، فإن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في كل يوم مرة، يختم القرآن في كل يوم مرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في كل شهر، فأخذ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. ورد في حديث آخر أنه لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأنه إذا قرأه في يوم فمن الصعب أن يتدبر، وإذا أراد أن يتدبر فحتما سيؤدي إلى ترك ما يجب، لأن التدبر في القرآن والتفكر فيه يحتاج إلى وقت طويل، فمعنى ذلك أن هذا الرجل سيستغرق يومه كله تقريبا سوى الوقت الذي ينام فيه ويأكل فيه ويصلي فيه في التدبر، فربما أدى إلى ترك حق أهله وأولاده وما يجب عليه ومنحو ذلك من الدعوة والجهاد وغير ذلك. فهنا هذا فيه نوع من المبالغة في قراءة القرآن حتى يطغى على غيره، وهذا نوع من أنواع الغلو. ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر هذا الباب في ذكر الحديث في هذا الباب. فالشاهد أن قراءة القرآن لا يجد الإنسان على ثلاث، لا يجد الإنسان على ثلاث، يعني أقسم يختم أن يقرأ في كل يوم 10 أجزاء. وهذا كما ذكرنا محمول على أن هذا القراءة أكثر من ثلاث تمنع من التدبر، لأن التدبر سيفرط بعد ذلك في بعض الحقوق الواجبة عليه أو بعض الواجبات التي لغيره. وهذا كما قال العلماء في غير الأزمنة الفاضلة. أما في الأزمنة الفاضلة التي يستحب فيها الإكثار من قراءة القرآن فإن هذا خارج عن ذلك، كرمضان مثلا، فكان السلف فأنا كثير منهم يختم القرآن في كل يوم مرة، وبعضهم يختم في كل يوم مرتين، وهذا هذا مستفيض عن السلف وعن الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذا مشهور عنهم. وقال العلماء أن هذا وقت مسابقة ومسارعة لقراءة القرآن، فهذا خارج عن مقتضى الحديث، فإن الناس كانوا يتفرغون لا شغل لهم في رمضان إلا قراءة القرآن، كما قال الزهري رحمه الله إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فكانت الأشغال كلها تتفرغ، ليس عندهم شيء إلا قراءة القرآن، فلأجل ذلك كان ربما ختموا في اليوم مرة أو مرتين أو ما شابه ذلك، فهذا لا يدخل في النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك المتنطعون. والمتنطعون هم متشددون، وهذا حديث عام يدل على أن التنطع مذموم وأن صاحبه هالك. هالك لأنه مخالف لأمر الله تبارك وتعالى، لأن دين الإسلام دين السماحة، قال صلوات ربي وسلامه إن الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، وقال أبو عيسى بالحنيفية السمحة، وقال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وقد رفع الله تبارك وتعالى الأغلال والآثار التي كانت على قبلنا من الأمم. فهلك المتنطعون، هلك لأنهم خالفوا أمر الله، ثم هلك أنه سيؤول إلى هلاكهم، لأن التنطع والتشدد قد يؤدي والعياذ بالله إلى الانحراف. فالتنطع كتنطع الخوارج وغيرهم وتشددهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة التنطع والتشدد كما ذكر الله تبارك وتعالى في البقرة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني أي بقرة خذها من أي مكان اقتل واذبحها تحقق الأمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فلما شددوا شدد الله عليهم حتى أصبحت هذه بقرة معينة محصورة. فانظر كيف أن التنطع قد يؤدي للتشدد والتضييق. قال رحمه الله لأحمد عن عبد الرحمن بن شبر رضي الله عنه مرفوعا اقرأ القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. هذا ظاهر، اقرأ القرآن ولا تغلوا فيه، الغلو في القرآن منهي عنه. وكما ذكرنا قد يكون الغلو كغلو الخوارج وغلو الجهمية ونحو ذلك الذين غلوا في التعطيل، وذلك غلوا في التكفير، وهذا غلوا في التعطيل، وذلك غلوا في التشبيه المشبه، وهكذا كل طائفة تغلو وتحمل القرآن على غير محمله. قال الشيخ ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجفوا عنه، الجفاء هو التقصير، وأصله في اللغة البعد عن الشيء، والمراد أنك لا تترك تعاهد القرآن ولا تبتعد عن تلاوته، ويدخل في الجفاء فيه ترك العمل به، فالإنسان لا ينقطع. ولذلك أقل ما يمر الإنسان على القرآن يمر في كل شهر، وهذا في المسلم لا يقل، يعني يختم في كل شهر، يقرأ في كل يوم جزء، فإن نشط على أكثر من ذلك فهذا مطلوب، لا سيما الحفاظ وغيرهم. قال ولا تأكلوا به، أي تتخذه وسيلة للتكسب كما ذكرنا في باب إثم من تأكل بالقرآن. قال ولا تستكثروا به، أي لا تجعل القرآن سببا للاستكثار من الدنيا، تستكثر وتريد أن تجني أموالا أو رئاسة أو وجاهة، تطلب الاستكثار من هذه الدنيا الفانية بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، وإنما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وأهل القرآن لا بد أن يميزوا عن غيره التقوى والصلاح والبعد والاستغناء والاستعفاف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يستغني، لا سيما أهل العلم وأهل الحفظ يستغنوا يستغنوا بفضل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قد أعطاهم ما لم يعطي كثيرا من الناس. ولذلك قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قيل بفضل الله أي بالقرآن وبرحمته الإسلام، وقيل غير ذلك، فالقرآن داخل في هذا، هذا الذي يفرح به. فإذا أعطى الله عز وجل عبدا من عباده ويسر له حفظ القرآن وفهمه، هذا من أعظم من الله تبارك وتعالى، فكيف يستكثر ويجعل القرآن سببا للتكسب في حال أهل الدنيا؟ فهذا يضيع أجره والعياذ بالله، وهو معرض لسخط الله تبارك وتعالى، ثم يذمه الناس. ولذلك كان العلماء، كان السلاطين هم الذين يأتونهم وهم الذين يطلبون رضاهم، فلما استهانوا بالدين وطلبوا الدنيا تجانب عنهم السلاطين وأهل المال. قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، أي في الحديث، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي. وهذا وقع، وكان العلماء يسمونهم بالقرآنيين، الذين يقولون لا نقبل إلا القرآن. والخوارج كان عندهم شيء من ذلك، الخوارج لا يقبلون من الحديث إلا ما وافق ظاهر القرآن، لا يقبلون من الحديث إلا ما وافق ظاهر القرآن، ولذلك يقطعون اليد من هنا، ولا يعبؤون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن القطع يكون من الرزق. قال: لأن الحديث يخالف كل حديث يخالف ظاهر القرآن يردونه. فالخوارج عندهم نوع من هذا، هم داخلون في هذا الحديث، وإن كانوا لا ينبذون الحديث بالكلية، لكن لا يقبلون منها إلا ما وافق ظاهر القرآن. وهاي الطائفة وناس يقول لا نقبل إلا القرآن، فيتركون السنة. وقد أجمع العلماء على أن من لم يعتقد حجية السنة ولم يستدل بها ولم يرها دينا يدان به فإنه كافر مرتد، لأن هذا إبطال للدين، إبطال للدين. ولما ظهر بعض هذه الطائفة بداياتها في عهد الصحابة، وقال رجل وأخذ عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فقال رجل: يا عمران حدثنا عن كتاب الله، يعني كأنه زهد في الحديث النبوي، يعني يترك عنا الحديث عنده. فغضب عمران رضي الله عنه وقال: يا هذا، أتجد الصلاة في القرآن خمسا؟ أتجد الفجر ركعتين؟ وتجد كذا؟ وأخذ يعد عليه الصلاة والزكاة والحج. قال لها: قال من أين علمت هذا؟ وإنما علمناه من السنة. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الغلو، لأن هذا نوع من الغلو. كيف؟ نقول: نعم، هؤلاء غلوا في القرآن حتى عدوا السنة غير حجة، وهذا من الغلو، أن يظن بأن القرآن هو الوحدة، هو وحده المتبع، والسنة ينبذها ولا يتبعها ولا يعتقدها حجة ولا دينا. هذا غلو، غلو في القرآن، تجاوزوا بالقرآن حده. القرآن كلام الله والسنة مفسرة، ولا غنى للقرآن عن السنة، بل كما قال يحيى بن كثير: القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن. نعم، القرآن أحوج إلى السنة، لأن السنة تفسره وتقيده وتبينه، فإن أكثر آيات القرآن مجملة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام. وإنما جاءت التفاصيل أين؟ في السنة، جاءت التفاصيل في السنة، بيع النجس وبيع الملامسة والمنابذة وبيع ما لا يملك، كل هذا إنما جاء أين؟ في السنة. فالشاهد أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن، وهذا باب وفصل مهم. فالشاهد أن هؤلاء غلوا في القرآن حتى تركوا الاحتجاج بالسنة. ولما أتت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سمعت أنه يلعن النامصة والمتنمصة، النامصة هي التي تنتف الشعر الحاجبين، والمتنمصة تطلب ذلك، تطلب أن يفعل بها، فأتت امرأة قالت، ضربت الباب عليه فقالت: بلغني أنك تلعن النامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن. قال: نعم، ما لي ألعن من لعنه الله تبارك وتعالى. قالت: والله لقد قرأت المصحف من أول إلى آخره ما وجدت فيه ما ذكرت. قال: أما إنك لو قرأته لوجدته. قال الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. فاستدل بأن هذا داخل في القرآن، لأن الله تبارك وتعالى أمر القرآن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ ما أمرنا به، وأن ننتهي عما نهانا عنه. طبعا يدخل في هذا الباب كما ذكرنا المعطلة وغيرهم، كل هؤلاء داخلون في هذا الغلو، كلهم غلاة الذين قالوا ليس كمثله شيء، وغلوا فيها إلى أن عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. لا شك هذا غلو، غلوا في التعطيل، غلوا في هذه الآية، فجعل الله عز وجل لا يشبهه شيء، ولذلك قالوا هو شيء لا كالأشياء، كما قال نقل عنه الإمام أحمد رحمه الله، قال: علم الناس أنكم لا تعبدون شيئا أصلا، لأن ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، وأقل ذلك أن يكون الوجود، فالله جل وعلا موجود والمخلوق إيش؟ موجود، لكن وجود الخالق خاص به، وجوده واجب، وأما وجود المخلوق فممكن، والله يتصل بالسمع، المخلوق يتصل بالسمع، فالله جل وعلا فأصل السمع مشترك، لكن سمع الله هل يشابه سمع المخلوق؟ لا، وهذا الاشتراك أمر يقدر في الأذهان وليس له حق في الأعيان، الأعيان سمع الله مختص به وسمع المخلوق مختص به، وأما أصل السمع وأصل البصر وأصل الوجود هذا أمر مقدر في الأذهان فقط، ولذلك هم ما كانوا أصلا يثبتون شيئا من ذلك، فغلوا في هذه الآية حتى عطلوا الله تبارك عن صفاته. قال رحمه الله: باب ما جاء في اتباع المتشابه. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طبعا تكمل الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: فقال: إذا رأيت الذي يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى. هذه الآية وهذا الحديث، الآية تنص أو بين الله تبارك وتعالى بأن القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأن المحكم وأن المتشابه يحمل على المحكم، أي يفسر المتشابه بماذا؟ بالمحكم. وتكلم العلماء في معنى المحكم والمتشابه، لكن الصحيح وهو يدخل فيه أنواع، لكن المراد بالمتشابه هي الآيات التي قد تحتمل أكثر من معنى في أصل اللغة، قد تحتمل معنيين أو أكثر، وأما المحكمة فهي الآية الواضحة المعنى التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. وهذه الآية إنما نزلت لما أتى وفد نجران من النصارى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وادعوا أن القرآن يقر التثليث الذي يؤمن به النصارى. قالوا: من أين؟ قالوا: إنا ونحن، وهي ضمائر ماذا؟ جمع. قالوا: فدل على أن المتكلم بهذا جمع، وإنا ونحن تحتمل أن المتكلم واحد معظم لنفسه، وتحتمل أن المتكلم إيش؟ جمع. هذه تعتبر هذا التشابه من هذا من هذا المعنى، لكن إذا قال إذا رأينا إنما الله إله واحد، قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد، فهذه محكمة ولا متشابهة؟ فهذه تفسر، فنعرف أننا إنا ونحن، إن المراد بذلك ماذا؟ المراد بذلك الواحد المعظم نفسه بدليل هذه الآية. فهكذا هذه المعاني. قد يأتي بعض الرافضة فيستدل على بقوله تبارك وتعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله، قال هذا لوم، وينسى قوله جل وعلا: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه لا يسلم منكم من أنفق من قبل، يترك الآيات المحكمة الواضحة في فضائل الصحابة لا سيما في الآيات التي كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى مثل هذه الآيات التي يستدل بها على كفرهم وأنهم ضلال. هؤلاء من أهل ممن سمى الله تبارك وتعالى. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي اعتقدوا عند الضلالة، فيتبعون ما تشابه منه، يأتي الآية محتملة ويترك الآية المحكمة، وهذا من الجهل ومن الزيغ، فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، حقائق هذه الأمور لا يعلمه إلا الله، حقائق ما سيكون يوم الآخرة وحقائق صفة الله جل وعلا لا يعلمه إلا الله، وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم المتشابه ومعلوم أنه لا تعارض. قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. متشابه أنه يشبه بعضه بعضا في القوة، وما أثبته في موضع لا ينفيه الله بل يؤيده في موضع آخر، ولذلك ليس في القرآن تعارض ولا، وإنما يفسر بعضه بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه يذهبون الآيات التي قد تحتمل مع أكثر من معنى فيحملون على المعنى الباطل مع أن المعنى الحق قد فسرته آية محكمة. وهكذا عامة أهل البدع على هذا النحو، عامة أهل البدع على هذا النحو كلهم المعطلة وغيرهم كلهم والخوارج وهكذا، إن الحكم إلا لله فيفسرون بهواهم ولا ينظرون ما حكم الله، مثل الخوارج نظروا إلى قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا، قال هذا يدل على القاتل الكافر. ونسوا قوله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في قتال المسلمين بعضهم بعضا وما أجمع عليه المسلمون. فهذا كله من علامات أهل الزيغ والضلال، ولذلك القرآن لا يعارض بعضه بعضا، بل القرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. ولذلك لما ذكروا في التفسير قالوا أول طرق التفسير أن يفسر القرآن بعضه بعضا، الآية تفسر الآية الأخرى، وله أمثلة كثيرة. ثم قال رحمه الله وقال عمر يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وهذه مقولة عظيمة من عمر، يهدم الإسلام زلة عالم، أن العالم قد يزل فيتبع الناس على هذه الزلة، لأن العالم ليس معصوم، العالم ليس معصوم، ونحن مأمورون بأن نحترم العلماء وأن نجلهم وننظر عن رأيهم إلا إذا تبين بأن العالم قد زل. وزلة العالم هنا المراد بذلك الزلة التي ينكرها العلماء ويخالفه فيها العلماء ويبينون مخالفته، أو أن تكون مصادمة أو مخالفة لصريح الكتاب والسنة، والعالم قد سهى عنها أو لم ينتبه لها أو ما شابه ذلك، والأعذار العلماء كثيرة. فهذه الزلة يخالف العلماء، لأن بعض الناس اليوم يقول تعال يرى العلماء كلهم عليه يقول هي زلة عالم، طب هنا يقول زلة عالم مو زلة علماء. فإذا رأينا علماء الوقت يفتون بأمر معين كلهم يتكلمون على الزلة، وأنت أيها الطالب أنت اللي اكتشفت الزلة. وذلك كما قال بعض العلماء أن زلة العالم يكتشفه العالم ويعرفه العالم، والحمد لله الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من قائم لله بحجة، فيزل العالم ويبين العالم الآخر. فزلة العلماء يعرفها العلماء، لأن اليوم الناس يقول لك زلة عالم يأتي إلى هيئة كبار العلماء براس بن باز وبن عثيمين والأجلة يقول زلة عالم، طيب هذا العلماء مو عالم، عمر يقول زلة عالم، أما زلة علماء ما يمكن الله عز وجل يجعل هؤلاء على الضلالة، وإنما عالم يزل وتتضح زلته لأهل العلم، وذلك يبينون أنه زل فلا يجوز اتباعه فيما زل فيه، لا يجوز اتباعه فيما زل فيه. مثال ذلك خروج الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير في فتنة ابن أشعث، هم خرجوا على الحجاج، معنى الحجاج لم يصل إلى حد الكفر، وإن كان قد ذكر بعض العلماء أن بعض من خرج عليه كانوا يكفرونه، وأنه قال قولا في القرآن كما قال ابن كثير لو صح عنه لكان ردة عن دين الله. فالشاهد أنها أن لا حجة في أفعالهم، قد خالف فعلهم الكتابة والسنة وإجماع الأمة والصحابة، فلا يمكن أن يحتج بفعل الشعبي. الشعبي أصل نفسه تراجع عن ذلك، ولما رجأت على لما قال له أين كنت يا عامي، وين العلم أنت في هذه الفتنة، فقال أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، يعني ما كنا فيها بررة لأن خالفنا الكتاب والسنة، وما كنا فجرة أقوياء ولذلك غلبنا الحجاج في آخر الأمر. فهزله تراجع كثير ممن دخل في هذه الفتنة وتبين لهم مخالفة الكتاب والسنة، ولذلك كما قال الشيخ الإسلام استقر أمر أهل السنة على عدم جواز الخروج، وأصبح هذا يدون في كتب العقائد، فهي زلة، عالم الله جل وعلا يغفرها لمن علي منه صلاح النية، وتكون مغمورة في بحر حسناته، فلا حجة لأحد في مقابل الكتاب والسنة. وجدال منافق بالقرآن، يعني رجل عذب الله يجادل بالقرآن وهو منافق، يظهر الإسلام والخير إنما نحن مصلحون وهو مفسد. وحكم الأئمة المضلين، يعني أن يحكم الناس إمام مضل والعياذ بالله، هذا يهدم الإسلام، لأن يعني الإمام صلاح وصلاح الأمة، فساد العباد فساد على الأمة. قال: ولما سأل صبيغ عمر عن الذاريات وأشباهها ضربه عمر، القصة مشهورة مذكورة في كل كتب العقائد أو في عامتها. هذا رجل من أهل العراق اسمه صبيغ، كان يسأل عن بعض الآيات، وسؤاله سؤال كأنه سؤال اعتراض، كأنه يصادم القرآن بعضه بعض، الذاريات ذروة وكذا، يعني كأنه يعارض أو يثير إشكاليات. فأتى فبعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر في المدينة، فلما قدم عليه رآه كشف حسر عن رأسه، فقال: لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، أي لو رأيتك محلوقا لقتلتك، لأن هذه صفة ماذا؟ خوارج. الشاهد أن عمر رضي الله عنه أخذه فضربه عليه بالدرة، ضربه حتى أوجعه، ما كلمه، ثم أدخله أودعه السجن. وفي اليوم التالي أخرجه وضربه حتى أوجعه وأدخله من غير يكلمه، ما قال تعال ونزل عنك الشبهة وكذا، إيش مشكلتك؟ أبدا، لأن السنة ظاهرة، ما يترك لهؤلاء يناقشون، السنة عامة. ثم في اليوم الثالث أخرجه وضربه حتى أوجعه أدماه ثم أدخله. في اليوم الرابع أخرجه وقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني، وإن أردت شفائي فقد شفى الله عجل ما بي. فبعث به عمر رضي الله عنه إلى العراق وأمر بأن يهجر، أن يعتذر نفسه، فعزله اعتذر نفسه سنة، حتى كان إذا أتى رجل لا يعرفه جلس كان يقول: عزمة أمير المؤمنين، فيقوم عنه. الشاهد أن هذا التطعيم الذي أعطاه عمر أثر فيه، فلما خرج الخوارج قالوا: اليوم يومك يا صبيغ، قال: لا، لقد أدبني العبد الصالح، خلاص أعطاه مناعة. ولذلك هذا يستدل به على أن من يتبع المتشابه إذا كانت السنة ظاهرة هذا لا يرد عليه، لأن هؤلاء ما ليس هناك فائدة للمجادلة، وإنما الجدال والنقاش ما به جدال غير معارض وغير متبع الهوى، ولذلك ما في حاجة نجادل ونناقش كما ذكرنا، لا سيما في عصر ظهور السنة وانتشارها، فهذا لهم لا يترك لهؤلاء الكلام أصلا، ويفعل بهم كما فعل بالصبيغ. ثم قال رحمه الله: باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. القول أن يقول الإنسان برأيه هذا أمر عظيم جدا، ولذلك كان عمر رضي الله أبو بكر لما سئل عن آية قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال: وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما ذات حصر، وهذه المحرمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى هي المحرمات في كل شريعة، ولذلك جاءت بلفظ إنما، ليس معنى ذلك أن المحرم محصور فيها، لكن هذه محرمات في كل شريعة ما أباحها الله قط. وقال ابن القيم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى رتبها بالأخف فالأشد، فابتدأ بالفواحش واختتم بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولذلك القول على الله بلا علم أشد من الشرك بالله كما قال. القول على الله بلا علم هو الذي فتح باب الكفر وباب الزندقة وباب الرفض وباب التعطيل وباب دعاء الأموات والاستغاثة بهم، كله أصله ماذا؟ القول على الله بلا علم. كل يدعي أن ما يدين الله تبارك وتعالى به هو دين الله فيتقولون على الله تبارك وتعالى، ولذلك هم من أعظم الأبواب وأخطرها، لا سيما في أبواب الشرك والضلالة والكفر والزندقة، فهذا فيه وعيد عظيم والعياذ بالله أنه من أكبر الفواحش. ولذلك ذكره الله عقيب الشرك، قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي أن القول على الله بلا علم أعظم والعياذ بالله من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه أوسع وأعم، فهذا فيه وعيد شديد والعياذ بالله. ولذلك إنسان لا يجوز له أن يقول على الله بلا علم، يقول هذا حلال وهذا حرام، قال تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظن الله جل وعلا أن يفعل به. وقال تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلذلك لا يجوز إنسان يتقول على الله يتجرأ على كتاب الله تبارك وتعالى فإن القرآن كلام الله فإذا قال معنى القرآن كذا كان يقول الله يريد كذا هذا من أعظم الجريمة والعياذ بالله أن يتقول على الله تبارك وتعالى وأن ينسب شيئا لدين الله وأن يفسر كلام الله. البشر لا يرضون أن تفسر كلامهم بغير مرادهم فكيف بالرب تبارك وتعالى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وحسنه. يتبوأ مقعده فليختر موقعا له والعياذ بالله في نار جهنم فإنما آله إلى جهنم. وقوله من غير علم أي أنه يفسر كلام الله تبارك وتعالى من غير أن يكون له دراية لا علم له بالسنة ولا علم له باللغة ولا علم له بلغة العرب بوجوهها ولا بالكلام ولا يعرف قوانين التأويل ولا غير ذلك فيفسر القرآن برأيه بجهله لا يعرف أصول التفسير ولا إيش عنده علم اللغة ولا يعرف مدلولات الكلام ولا يعرف السنة قد تفسر الحديث فيفسر برأيه يقول فليتبوأ مقعده من النار أي أن هذا من الكبائر والعياذ بالله من أعظم الكبائر أن يقول الإنسان في القرآن برأيه بجهله قبل أن يتمكن وأن يعرف أصول التفسير. قال وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه داود الترمذي وقال غريب. من قال برأيه فأصاب حتى لو وافق رأيه التفسير الصحيح قال فقد أخطأ وهو معاقب على ذلك مع أنه قد أصاب في المعنى نقول معاقب. لماذا؟ لأنه أولا تجرأ على القرآن جرأة حيث فسره من غير أن يكون له دراية في التفسير. فتوفيق الله له بالصواب لا يعني أن الطريق الذي سلكه مباح. وقد ذكرنا بالأمس في أصول السنة أنه لا بد أن يكون الإنسان موافقا لأهل السنة في ماذا؟ في المعتقد وفي الطريق الذي وصلوا به لهذا المعتقد. فكذلك القرآن لا يجوز الجرأة عليه فمن تجرأ على القرآن وفسره بما وهو ليس أهلا للتفسير فإن هذا محرم بل هذا فاعل كبيرة ولو أصاب لأن هذا يفتح الباب والعياذ بالله إلى القول على الله بغير علم وبالجهل. ولأن الله تبارك وتعالى حرم أن يفسر القرآن من لا يعرف قوانين التفسير ولم يطلع على تفسير ولم يطلع على السنة وعلى ما قاله الصحابة فلما فعل هذا فقد فعل الأمر المحرم عليه ولذلك فهو مخطئ لا محالة. يدخل في هذا من حمل القرآن على هواه وبدعته وهذا أشد من عياذ بالله أن يأتي القرآن ويفسره على هواه يقول هذه الآية تعني كذا وهذه الآية تعني كفر فلان وتعني كذا وهذه الآية ليست كمثل شيء تعني الله لا يتصف بالسمع ولا بالبصر ولا القوة ولا المجيء ولا الإتيان ولا الوجه ولا الضحك. فلا شك أن هذا من أعظم القول على الله بلا علم لأن هذا في حقيقة أمره تكذيب لكتاب الله ولذلك حقيقة قول الجهمية أنه تكذيب القرآن تكذيب له كذلك قول الرافضة وغيرهم حقيقة الأمر أنه تكذيب لما نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه. فهذا من أعظم القول على الله بغير علم ومن أعظم ما يدخل في هذا الحديث وفي غيره. فكل من حمل القرآن على هواه وعلى مراده فهو داخل في هذا والعياذ بالله. فيأتي يقول لك يجوز استغاثة بالأموات وطلب المدد منهم لماذا؟ قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ومن الوسيلة دعاء الأموات والاستغاثة وعبادتهم. أعوذ بالله هذا غاية ما يكون في الضلال والعياذ بالله لأنهم حملوا القرآن على نقيضه وهذا أشد ما يكون من حمل القرآن أن تحمل القرآن على عكس ما دل عليه على نقيضه. يأمر بالتوحيد وتقول القرآن يأمر بالشرك ينهى عن الشرك وتقول القرآن يأمر بالشرك. القرآن يثبت الصفات وتقول القرآن ينفي الصفات ويعطلها. القرآن ينفي التشبيه يقول القرآن يدل على التشبيه. هذا أشد ما يكون عياذ بالله. ولذلك كل أهل البدع على هذا المنوال كلهم بلا استثناء كلهم يفسرون القرآن بغير تفسيره، كلهم داخلون في هذا الوعيد ما لم يكن الإنسان منهم مجتهدا قد بلغ وسعه. طبعا عندما نقول على نقول ذلك لا يعني أن أبا الحسن الأشعري وغيره أن هؤلاء كلهم يعني داخلون وأن متوعدون بالنار ونحو ذلك، وإنما نقول من بذل وسعه ولكنه لم يهتدي بالصواب فإن الله جل وعلا يغفر له، لكن كونه قد بذل وسعه وأنه معذور عند الله لا يعني أن نسكت عما قاله من الباطل، بل نرد الباطل ونرد عليه كلامه ونبين خطأه. وأما الحكم عليه بالنار أو الحكم على فلان بالنار هذا إلى الله، فقد يكون مغفورا بل قد يكون في درجة أرفع من درجة من يرد عليه، وأن الله قد غفر له لأنه قد بذل وسعه في طاعة الله وفي فهم القرآن لكنه لم يهتدي. وهذا أمر له أو التفصيل فيه له باب آخر. فالشاهد لكن نحن نتكلم كلاما عاما، فنقول كل أهل البدع كلهم بلا استثناء يفسرون القرآن بغير تفسيره، وكلهم داخلون في هذا، منهم من يكون معذورا ومنهم من لا يكون معذورا. فإذا بين القرآن ووصلته الحجة وبلغه العلم ثم أعرض متبعا لفلان وفلان، تبين للأشعري تبين لكذا هذا كذا هذا كذا، ثم يصر عن جهل، فهذا لا يعني إذا عذرنا أئمتهم أو بعض أئمتهم لا يعني أننا نعذر أتباع، فقد يكون ذا قد لم يبلغه ما بلغ هذا. فالشاهد أن القول على الله عز وجل بلا علم والتفسير القرآن بلا دراية هذا من أعظم الجرائم، وصاحب متوعد والعياذ بالله فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله: باب ما جاء في الجدال في القرآن. قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هاتان آيتان أبو العالية رفيع بن مهران كبار التابعين ومن أئمة، يقول هذه هاتان آيتان من أشد ما يكون على المجادلين. المجادل في القرآن هو الذي يعاند ويجادل ويضرب القرآن بعضه بعضا، ويضرب آيات بعضها بعض، ويجادل في القرآن بعد وضوحه بمعنى الباطل. كل هؤلاء مجادلون في القرآن، لأن القرآن قد أحكمه، قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي ما يجادل في القرآن بعد البيان وظهور البرهان إلا الكفار. فالكفار هو صفة المجادلين المعاندين الذين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون إبطال القرآن. فكل من جادل في القرآن بعد وضوح معناه وبيانه وظهوره وأخذ يضرب بعضه بعضا فلا شك أنه داخل في الذم، لأنه قد فعل صفة الكافرين. فبين الله بين المجادل لا يجادل إلا الكافر عند الله. والآية الثانية قال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب، هذا يقول هو سحر، وهذا يقول هو كهانة، وهذا يقول هو من قول البشر، وهذا يقول علمه فلان وهلم جرة. ويدخل فيه الذين اختلفوا في الكتاب، يأتون آية واحدة فيتنازعون فيها ويضرب بعضهم بعضا، ويثبت أحدهم آية وينفي معنى آية أخرى، وهذا كان يثبت معنى هذه الآية وينفي آية أخرى، فيجعلون القرآن متعارضا، يجعلون القرآن متعارضا. لا شك أن هؤلاء والعياذ بالله لفي شقاق بعيد، في شق بعيد عن الحق، وفي غواية في ضلالة وعماية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جدال في القرآن كفر. رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد. جدال في القرآن كفر، المراد بالجدال الجدال المؤدي إلى النزاع والشقاق والشك. يجادل في القرآن حتى يبطل دلالة بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى، ويفضي هذا الجدال إلى النزاع والشقاق والعراك والتكفير والتبديع والتفسيق. ومنه الجدال أيضا في حروف القرآن، كما حصل أن يقرأ قارئ بحرف من حروف القرآن السبع وآخر فيتجادلان: هكذا أنزلت، لا هكذا أنزلت، وهكذا كما حصل ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن قد أنزل على 7 أحرف. فالجدال في القرآن الذي هو كفر أنواع، منه أن يضرب القرآن بعضه بعضا فيجعل هذه الآية دالة على نقيض تلك الآية، وهذه الآية دالة على نقيض تلك الآية، فيأخذ بعض الآيات تدل بها ويترك مدلول الآية الأخرى، فهذا من أعظم الجدال. وقد يكون المراد بالجدال ويدخل بالجدال أيضا الجدال الذي يؤدي إلى الشقاق، فكل جدال في القرآن نتناقش في القرآن تفسيره ثم يؤدي إلى الشقاق والنزاع والشك في مدلول القرآن، هذا لا شك أنه يعني داخل في هذا. ومنه أيضا الجدال في الحروف، وأن يطعن بعضنا ببعض في القراءة ونحو ذلك، وهذا وعيد شديد في أن يجادل الإنسان في القرآن، والقرآن يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال سمعت رسول أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمارون قوما يتمارون في القرآن ويتمارون في القرآن، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وهو الاختلاف الذي يوقع فيما لا يجوز، الاختلاف في القرآن الذي يوقع فيما حرم الله كالاختلاف في لفظ القرآن أو الاختلاف في معناه. اللفظ عندما كانت الحروف موجودة قبل أن يحرق عثمان رضي الله عنه المصاحف، أو الاختلاف في معناه فيثبت هذا معنى وينفي معنى الذي دل عليه أيضا القرآن فيجعل معنيين متعارضين، أو الخلاف الذي يوقع في شبهة ويضعف دلالة القرآن وهكذا. فهذا الخلاف هو الخلاف المذموم، والتماري هو أن يأتي إنسان كما ذكرنا إنسان يستدل فيجعل كل يستدل بالقرآن وكل يبطل الآخر، فإذا أنا استدلت بآية على ما أريد وهو استدل بآية على ما يريد وكل يبطل قول آخر، أي بمعنى ذلك أن كل واحد منا قد أبطل دلالة من دلالة القرآن وأبطل معنى آية من معنى آية القرآن، فجعل القرآن إيش يناقض بعضه بعضا، وذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، والقرآن لا مراء فيه لأنه واضح مبين، والقرآن يصدق بعضه بعضا، وإذا جهل الإنسان شيئا قال آمنا به كل من عند ربنا، لكن نقطع ونعلم أن القرآن لا يتعارض، وإنما التعارض يقع في أفهامنا لا في القرآن، ما يدخل أو يطلع للذهن من التعارض إنما هو في الذهن، وهذا لقلة العلم والفهم، وذلك يأتي أهل العلم ويبينون معاني القرآن. فإذا استدل كل واحد منا بالقرآن في إبطال حجة صاحبه فكأنما أبطل شيء من القرآن، وهذا هو حال أهل البدع وحال أهل الضلال والعياذ بالله، استدل بآية ويبطل، المشبه يستدل بالآيات اللي فيها إثبات الصفات، والمعطل يستدل بالآيات التي فيها إيش أن الله لا يشبهه لا ليس كمثله شيء وهل مجرة، فهذا يبطل ما دل عليه هذا، والحق وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين. ولذلك هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الجدال في القرآن والاختلاف فيه كله يدل على أن القرآن واضح بحمد الله لا خلاف فيه، لا سيما في أصول الدين والعقائد واضح لا لبس فيه، وقد ذكر الشيخ وبوب باب من لم يتفهم القرآن ووعيد ذلك، فالقرآن بحمد الله واضح لا سيما في أعظم الأصول، أعظم ما في القرآن وضوحا هو ما يتعلق بالعقائد لا سيما في باب التوحيد والعبادة، القرآن مملوء من أوله إلى آخره كله يدور حول التوحيد، كما قال ابن القيم القرآن كله يدور حول التوحيد كله من أوله إلى آخره. وفصل رحمه الله فالقرآن كله دال على أن الله هو المعبود وحده ولا شريك له، وإبطال من عبد غير الله من الأموات والأنداد ونحو ذلك، والقرآن كله دال على إثبات الصفات وإبطال قول المعطلة، والقرآن أيضا آيات كثيرة تدل على أن الله ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، ليس كمثله شيء، فلا تدعوا الله أنداد، كلها دال على أن ما أثبت الله لنفسه لا يشبه أو لا يماثل صفة المخلوق، فالحمد لله القرآن كله دال على الحق، لكن هؤلاء أعمى الله جل وعلا بصيرتهم فنظروا القرآن بعين عوراء يأخذ بعضه ويترك بعضه، هذا صفة أهل البدع عموما، وهم الذين يتبعون ما تشابه منه كما ذكر الله، يأتي لبعض الآيات يستدل بها ويترك الآيات الواضحة المحكمة، فهذا زيد أهل البدع، وذلك القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن رأيت تعارضا فاعلم أن هذا في ذهنك، فرم عالما يوفق لك بين الآيات. والإمام أحمد رحمه الله عقد فصلا في كتابه في رد على الجهمية فيما تعارض من القرآن، أو فيما عفوا لا يقال فيما تعارض، فيما ظاهره التعارض عند بعض الناس وفي أذان بعض الناس، وبين وجه الجمع بين الآيتين، وذكر أمثلة على بعض الآيات التي قد يدل ظاهرها عند من قل علمه أنها متعارضة فبين وجه. وهكذا ابن عباس أثر عنه شيء كثير من هذا وذكروا ذلك. فالشاهد وألف العلماء هذا كالشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وذكر الآيات التي يظن أنها متعارضة وبين وجه الجمع. فهذا علم وفن عجيب يعرفه العلماء الراسخون، والحمد لله القرآن بين لمن تأمله وقصد وجه الله. قال: باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه ومعناه، أي باب ما جاء في ذم من اختلف في القرآن، سواء اختلف في معنى القرآن أو اختلف في لفظه. قال: وقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بيانات بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله: ولا يزالون مختلفين، أي لا يزال الناس لا يزالون مختلفين في القرآن، مختلفين في العقائد، متنازعين بينهم. قال: إلا من رحم ربك، أي إلا أهل رحمة الله تبارك وتعالى فإنهم لا يختلفون، وهم متمسكون بالرسل وبما أتاهم به الرسل. فاستثنى الله جل وعلا أهل الرحمة، وهذا يدل على أن الحق واضح لا خلاف فيه، وأن من هداه الله جل وعلا فقد خرج من هذا. ولذلك تجد أهل السنة لا يختلفون بحمد الله في أصول الدين وفي قواعده وأركانه، وإن اختلفوا في فروعه في بعض المسائل من غير أن يترتب الخلاف من غير أن يترتب على الخلاف في الفروع شقاق ونزاع أبدا، وهذا خلاف أهل الحق. وأما أهل الضلالة والغواية فإنهم لا يزالون مختلفين ويكفر بعضهم بعضا، ولذلك أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، وأما أهل السنة فلا يكفرون إلا من كفره الله، من كفرهم لا يكفرون لأنه كفرهم، وإنما الكفر حكم، لا لا لا لا, لا, لا كافر إلا من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الكفر إلينا. وأما أهل البدع يكفرون كل ما خالفهم، وهكذا وكتب مملوءة من هذا. وهكذا الخلاف والعياذ بالله في أصول الدين كالخلاف بين الأديان، فالله جل وعلا جعل الخلاف سمة لأهل الزيغ والضلال والانحراف، واستثنى الله أهل الرحمة أنهم متفقون. قال: وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذه الآية تدل على أن الكتاب يحكم في الخلاف. قال: كان الناس أمة واحدة، قرب ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة فاختلفوا، قرأ في قراءة مسعود: وكان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث، أي أن الله بعث بعدما حصل، أي كان الناس من لدن آدم متفقين على عقيدة واحدة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الناس على التوحيد 10 قرون ثم طرأ الشرك في قوم نوح. كان الناس أمة واحدة، أي بعد ذلك اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين لأهل الحق ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فدل على أن الكتاب حاكم على خلاف الناس، مبين لمن هو المصيب ومن هو المخطئ، وأن القرآن والكتاب حجة. والمراد بهم من كانوا على ملة آدم كما ذكرنا قبل خلاف في عهد نوح، فبين الله تبارك وتعالى بأن الناس اختلفوا، وأن الكتب التي أنزل الله هي التي تحكم بين خلاف الناس، وأن الله إنما أنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله أن يهدينا إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يقول في الصحيح عن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، فقال كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلك. وهذا الحديث فيه أنواع، أحد أنواع الخلاف هو الخلاف في حروف القرآن وفي لفظه، كما اختلف بعض الصحابة، هذا يقرأ بحرف وذاك يقرأ بحرف، وقد أنزل الله جل وعلا القرآن على 7 أحرف، فهذا أحد الأنواع. وذلك الشيء قال في الباب، باب ما جاء في الخلاف في القرآن في لفظه كهذا الحديث. وهذا الحمد لله القرآن الآن كله على حرف واحد، لأن عثمان رضي الله عنه قد أحرق جميع المصاحف بعدما استقر الدين وانتشر في الآفاق، فحرق المصاحف وجمع القرآن على لغة قريش. قال فيه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمعت أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف أو يعرف في وجه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وهذا كالذي سبق، اختلفوا ربما الظاهر أنه اختلفوا في قراءة، وقد يكون اختلفوا في معنى آية، وهذا النوع الثاني وهو الاختلاف في القرآن في المعنى، فيبطل كل منهما قول الآخر بالقرآن، فكأنهما قد جعل القرآن متعارضا، وهذا أشد. قالوا في المسند والحديث يبين بأن الأمم السابقة إنما هلكت بسبب هذا، أما جعلت كتاب الذي أنزله الله متعارضا فيبطلون بعضه ببعض ويعارضون بعضه بعض، فنبذ الكتاب وأصبح لا يدل على الهداية، فتنازعوا واختلفوا وتقاتلوا وضاع الدين. قالوا في المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب قال كنا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظر الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وفي رواية خرج وهم يتنازعون في القدر، وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيه خرج ونحن نتنازع في القدر وقال حسن. وهذا كما ذكرنا هذا هو التنازع في معنى القرآن، فانظر هذا يقول ألم يقل الله كذا وكذا، ويعارض الآخر يقول ألم يقل الله كذا وكذا، فأصبح صورة الأمر أن القرآن يعارض بعضه بعضا ويبطل بعضه بعضا، وهذا هو من ضرب كتاب الله بعضه بعضا. إذا قال أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض، بل القرآن يفسر بعضه بعضا، وليس بين آيات القرآن اختلاف بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا هو النوع الثاني من الاختلاف، هو الاختلاف في المعنى. وقالوا هم يتنازعون في القدر، مثال ذلك مثال التنازع ضرب القرآن بعضه بعض أن يستدل مثلا أحد بقول فمن شاء فليؤمن، يستدل بهذه الآية على أن الإنسان له إيش مشيئة، وأن مشيئته نافذة مطلقا كالقدر، القدر يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمعنى ذلك أن مشيئة العبد مستقلة تامة، هو أخذ جزء من الحق، فيعارضه آخر وهو الجبري يقول قال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فالناس مجبورون، هذا يثبت مشيئة العبد في الآية الأولى وينفي مشيئة الله، والآخر يثبت مشيئة الله وينفي مشيئة العبد، فجعل الآيتين متعارضتين، تنفي إحداهما ما تثبته الأخرى، وهكذا الأخرى تنفي ما تثبته هي، وهل مجرة. فهذا يعلم من التعارض، كما تعارض الجبرية والقدرية، المشبهة والجهمية، الرافضة والنواصب، وهل مجرة. وذلك أهل السنة وسط في هذا الباب، فالقرآن بحمد الله يوضح بعضه بعضا وليس فيه تعارض، وهذا إنما هو من الجهل. ثم قال باب إذا اختلفتم فقوموا، وهذا من حسن تصنيف الشيخ رحمه الله، بعد ذكر أنواع الاختلاف ذكر أن الذي يجب عند الاختلاف والنزاع أن نقوم ولا نكمل الشقاق ولا أن نضرب بعض الكتاب ببعض. قال باب إذا اختلفتم فقوموا. في الصحيح عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هذا الحديث فيه أننا نجتمع القرآن ما كانت قلوبنا مؤتلفة على هذا القرآن، فأما إذا اختلفنا فالواجب أن نقوم ولا نجلس. فسره بعض العلماء بأن بالاختلاف في القراءة والائتلاف فيها، أي أنه إذا اتفقت قراءتنا ولم يعارض بعضنا بعضا فنجتمع ونقرأ، وأما إذا أخذ بعض يقرأ بقراءة والآخر بقراءة ونتعارض فإننا نقول. وفسره بعضهم بالاختلاف في المعنى، والصحيح أن الحديث يشمل معنيين، أي إذا اختلفتم فقوموا لئلا يؤدي ذلك للشقاق والنزاع والشر والفرقة. أي إذا حصل الخلاف بسبب الجهل لا تكمل. القرآن بحمد الله لا يضرب بعضه أو لا يكذب بعضه بعضا، إذن نسكت ونذهب إلى من هو أعلم منا فيبين لنا المعنى بين الآيتين لئلا نضرب بعض القرآن ببعض. وهذا الحديث فيه أن الاختلاف في الحق سبب الفرقة والنزاع والشقاق، ولذلك هذا هو آثار الجدال، آثار الجدال والنقاش هكذا. ولا تجد اثنين يتجادلان حتى مسألة فقهية ويستمران في الجدال إلا وتجد القلوب مشحونة. وكم أدى الجدال إلى الشقاق ونفرة القلوب والنزاع، وكل يريد ينتصر على الآخر، وهذا والعياذ بالله من آفات الجدال. وذلك طالما القلوب صافية كل يدري بحجته وانتهى الموضوع. أما نقاش وشقاق كل يريد أن يبطل الآخر هذا لا يؤدي إلى النفرة، فكيف إذا كان في أصول الدين، فكيف إذا كان في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه يزداد جرما. ولذلك نحن نترك الجدال بحمد الله ولا نتناقش، فإذا ائتلفت قلوبنا اجتمعنا، وإذا حصل الشقاق قمنا. قال وله مع ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه ائتوني بكتاب الله أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وإن عندنا كتاب الله حسبنا، أي يكفينا، أي أن الإنسان لا يحتاج أن يكتب، يعني الحمد لله الأمر واضح عندنا. وقال بعضهم بل ائتوا بكتاب، الرسول يطلب كتاب ائتوا بكتاب، فاختلفوا منهم من يقول ائتوا بكتاب ومنهم يقول لا تأتوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عند نبي تنازع، ولم يكتب صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب أول هذا أثر من أثار إيش؟ النزاع. والأمر الثاني أنه كونه لم يكتب معنى ذلك أنه أن ما سيكتبه إنما هو تأييد لما في الكتاب أو لما بينه في السنة، لأنه لو كان يجب عليه أن يكتب شيئا ما كان الناس يعلمه ثم مات ولم يبينه لكان قد مات ولم يبين الدين. ولا شك أن الإنسان منزه عن ذلك وقد بلغ الرسالة وأتمها، فدل على أن ما سيكتبه تأييد لما بينه، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتاب الله وبما بينه للصحابة. وقيل أنه أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر، لكن لما علم أن الصحابة لا يمكن يفترون غير أبي بكر تركهم، وهكذا كان. فالشاهد أن النزاع والشقاق قد يؤدي إلى ذلك. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال أتكذب بالكتاب؟ طبعا الشيخ ذكر قصة مختصرة، وإلا فإن القصة أن ابن مسعود قرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال ابن مسعود قال قد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد منه ريح الخمر فقال أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ فأمر به فجلد. فالشاهد أن هذا الرجل عارض، قال ما هكذا أنزلت، فغضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال تكذب بالكتاب لأن هكذا أنزلت. وهذا هو الخلاف الذي يكون في حروف القرآن كما ذكرنا، والآن القرآن كله على حرف واحد. طبعا معنى أتكذب بالكتاب أي تنكر بعضه جاهلا، وليس مراد ابن مسعود أنك تكذب بالكتاب اللي هو التكذيب الحقيقي الذي هو الكفر والردة، وإنما معنى أتكذب أتنكره جاهلا، كما قالت كذب أبو السنابل، قال امتنم عن أبي السنابل، وقالت عائشة كذب ابن عمر أي أخطأ، أي تنكره جاهلا، وليس مراد أن تكذب التكذيب الذي هو كفر به. قال باب قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. من أظلم أي لا أظلم من هذا، أي هذا هو أعظم الناس ظلما، فقوله ومن أظلم أي ليس أحد أظلم منه، ممن ذكر بآيات ربه أي ذكر بالله وما أنزله الله تبارك وتعالى وذكر بالحق فأعرض عنها. وهذا الإعراض والعياذ بالله عن آيات الله إما أن يكون لهوى أو أن يكون لكبر أو لغير ذلك من الأسباب، وهذا فيه وعيد شديد لمن أعرض عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وعن تفهم القرآن وتدبر معانيه بعدما جاءته تأتيه الحجة ثم يعرض عنها. تقول القرآن كله يبين أن الله هو المعبود وحده وأنه لا يجوز عبادة غيره لا من شجر ولا من حجر ولا ولي ولا يعرض، وأعظم الإعراض الإعراض عن أصل الدين عن التوحيد. وهذا ما يسميه العلماء بكفر الإعراض. كفر الإعراض أي أن يعرض عن تدبر القرآن في أمر التوحيد فيقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. يعرض عن تدبر أصل الدين وهو التوحيد، وهذا هو كفر الإعراض عن أصل الدين. فهذا لا أفضل منه والعياذ بالله، لأن القرآن يجب علينا أن نتدبره وأن نتأمله، فإذا ذكرنا بالقرآن فنتدبر ونتأمل، والقرآن حجة الله على العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، بطر الحق أي رد الحق، رده، يأتيك الحق أو يأتي إنسان الحق فيرده كبرا والعياذ بالله. وغمط الناس احتقارهم، جعل الكبر أن ترد الحق، والحق يجب أن يقبل ولو كان الذي أتى به مخالفا لك، ولو أتى من كافر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ابليس: صدقك وهو كذب، لما قال: دعوتي لفراشك فاقرا الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختمها فانه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان. قال: صدقك وهو كذب، فقبل الحق منه. فالانسان يقبل الحق ممن قاله، من اصغر منه، من اجهل منه، من غير جنسيته، غير عقيده، غير دينه، طالب انه الحق، فالحق ضلة المؤمن. وكذلك من الكبر أن يغمط الإنسان الناس العياذ بالله، يحتقرهم ويزدريهم، والله هذا كذا وهذا كذا، هذا هو الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر. وما وأول وكفر إبليس كرس ماذا؟ الكبر. قال: أسل لمن خلقت طينا، تريد أنا أسل لمن خلقته من الطين، استكبر عن أمر الله، استكبر. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: وروي عن المسعود رضي الله عنه أنه قال: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. يقول لك رجل: اتق الله، تقول: جزاك الله خير، أسأل الله التقوى، يقول عليك بنفسك، يعني ما أدعو فيني، هذا كبر والعياذ بالله. إنسان يذكرك بالله فيما فعلت وتقول عليك بنفسك. قال جل وعلا: ومن الناس إيش؟ من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ولد خصام، وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. فهذا والعياذ بالله متوعد. الإنسان إذا قيل له اتق الله على أن قد خالف أمر الله، لا يقول عليك بنفسك، بل نحن مأمورون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا من الكبر والعياذ بالله. قال: فصينا بواقد الليفي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم في آخر الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أما أحدهما فأوى إلى الله، أي لجأ إليه جل وعلا بدخول مجلس الذكر، بل بالدخول في وسط الحلقة لما رأى فرجة، ويدل على أنه يجوز لخط الرقاب إذا كان هناك فرجة في الجمعة وفي غيرها. فهذا الرجل أوى إلى الله لأنه أراد أن يقرب من المتكلم، من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة قربة. فآواه الله تبارك وتعالى، أي قربه الله جل وعلا، قربه وأغدق عليه من رحمته وآواه إلى جنته جل وعلا. وأما الآخر الثاني الذي جلس في آخر الحلقة مع وجود فرجة في منتصفها، قال: فاستحيا، أي استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، فجلس